إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، والتقديم أمل مصطفى. مستمعينا الأعزاء، كل عام وحضراتكم بألف خير. ضيفتنا اليوم من مواليد 10 نوفمبر، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1987، وماجستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام 1992، وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة. بدأت حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام 1995. شاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة، ثم شاركت عام 1997 في البرنامج الإقليمي المرأة العربية تتكلم. عادت للعمل إلى مصر وتولت نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية، ثم انتقلت في عام 2003 للعمل الاستشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخلال عملها بالمجلس أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان أوقف العنف ضد الأطفال، كما أعدت ملفات وثائقية عن 60 قرية في 6 محافظات لتنفيذ مبادرة وقف ختان الإناث، وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل 16,000 بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة الأطفال في خطر بالهند. عام 2005 تولت منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونيسيف بمكتب مصر، ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة بمنظمة اليونيسيف بمكتب مصر. أيضا تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القرى الفقيرة، وتوحيد معايير القياس والتنسيق أيضا لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية. يسعدنا أن تكون معنا اليوم معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك معنا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بيكم، وبرحب بحضرتك وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويعني في أجواء أيضا عيد الأم. كل سنة وكل سيدة وكل أم في مصر طيبة، وشرف لي أن يكون دايما مع الإذاعة المصرية. كل عام وحضرتك بألف خير يا رب. عاوزين نتكلم مع معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج الجانب الإنساني. هنتكلم عن رمضان وذكرياتك في رمضان في الطفولة، أو يعني حضرتك تقول لنا إيه؟ الحقيقة يمكن أنا مريت بأكتر من مرحلة، يعني شهر رمضان على مدار العمر، بدءا من بيت العيلة وبيت الأسرة، وإحنا كنا فعلا يعني عندنا أجواء الأسرة مكتملة للغاية، حتى لو كان يعني والدي الله يرحمه توفى في سن مبكر وأنا طفلة، ولكن كانت أمي بتملأ المكان أجواء رمضان بالكامل، دايما في عزومات ودايما في يعني أعمال الخير اللي بتبقى في رمضان اتعلمناها من أمي الله يرحمها وإحنا صغيرين، ازاي بيبقى فيه اعتبار واحساس بكل مش بس المحيطين لينا من الاسر الاولى بالرعايه، لكن كان في حرص شديد على مشاركه هذه الاجواء. كنا بنزور الازهر الشريف ومنطقه الحسين والمناطق الاخرى، كان الحقيقه يعني بتشبعنا تماما من هذه الاجواء. كان ايضا في يعني زيارات لجمعيات اهليه وانا طفله صغيره، و كنا بنشوف قد ايه الجمعيات يعني اعمال البر والخير فيها، كل حاجة من دول سابت ذكرى عندي. طبعا لكن لما سافرت لا، أجواء رمضان مختلفة تماما. مختلفة تماما. أنا عايز أرجع برضو وقت الطفولة. والد حضرتك كان صاحب مصنع، وكان علاقته بالعمال كانت علاقة طيبة جدا. يمكن ده اللي خلى حضرتك منذ النشأة كان في نوع من التضامن مع فئات كثيرة جدا في المجتمع. ده حقيقي، حقيقي جدا. يعني انت درس الملف كويس جدا. أولا أنا فعلا نشأت في بيئة كان يعني والدي الله يرحمه كان عنده مصانع للنسيج وللتريكو، كان بيصدر بره مصر، ويدي هنا عمر افندي وصدناوي. فالحاجات دي ارتبطت بذهني جدا، ارتبط بذهني حقوق العمال، وازاي ان العمال احنا واحنا صغيرين كنا بنروح معاه المصنع، بنروح معاه المصنع زيارات، بنروح معاه المصنع نعمل العرايس القماش اللي معموله من زمان ونحط لها خيوط وكأنها شعر قبل ما يطلع باربي والكلام ده خالص. تمام. كانت أجمل والله أيام. لا كنا بنصنع الألعاب بأيدينا. ده جزء. والجزء الآخر بقى أن كان حياة العمال، العمال طبعا كانوا بتبسطوا بينا أطفال وولاد صاحب المصنع، فكون بياخدونا نبص على الأجهزة والمكان، تتفرجوا على المكان كله، وإزاي الخيوط بتتحول لقماش، وإزاي القماش بيتحول لملابس، وإزاي الحاجات بتتحط في كراتين عشان تتصدر، والخبير جاي. فطبعا هذه الأجواء تركت فيا حس عمالي، يعني أحس حقوقي ناحية العمال بقوة. كان في عاملات وكان في عمال، كان في إنتاج بيظهر، كان في مواسم، لأن المواسم كان دايما فيها المعاملة مع العمال مختلفة. شفت دورة الإنتاج بتتم إزاي، شفت إزاي يوم السبت بيتم قبض العمال، وقد إيه كنت بقعد مع والدي هو بيقبض العمال، بشوف ازاي. يعني هي كان هذه المشاعر كلها تركت اثر فيا قوي جدا. اكيد. فيعني كل مرحله فينا في طفولتنا شكلت جزء من شخصياتنا. بس في حالتي فعلا تركت جزء عميق، لان انا كنت طفله بتعمل كتير قوي، ويعني اسرح كده بص على الحاجه واتخيل ما وراءها، يعني حياه العمال دي كانت عامله ازاي. ف لا طبعا، وكنت بقعد اتكلم مع العاملات كمان. يعني منذ الطفوله وحضرتك يعني مهمومه باحوال المواطنين، طب يا ترى العمال عايشه ازاي، حياتها عامله ازاي، كنت مهمومه انك تعرفي كل الكلام ده جدا. يعني عايزه اقول لحضرتك مش بس في المصنع، حتى في المدرسه. يعني في المدرسه كنت صديقه البواب، العاملات والعاملين جوه، عمال النظافة، عمال معاونين الخدمة. كنت بتبسط جدا لما أقعد أسمع حكاويهم، يعني وكأنها حدوتة. فلا، الحس ده ربنا خلقه، أنا بحس أنه نعمة. هل في حد طلب منك مساعدة معينة وانت صغيرة وفعلا قدرتي تساعدي؟ بصي، هو كنت بشوف والدي، يعني والدي من وإحنا صغيرين طبعا هو رحمة الله عليه وربنا يجعلها في ميزان حسناته، لكن سواء والدي أو والدتي كان ليهم، بالذات أصحاب المصانع كان دايما ليهم أوجه خير. صحيح. أوجه خير مش بس في رمضان زي ما والدتي بتعمل وتشتري القماش، أيام ما كان القماش بقى بتشتري بالتواب بالتوب، ويتقص. صحيح. الأتواب ونقف قدامها نقص الحاجة ونحطها في كياس، وفرحة هي كمان كانت بتخلينا إحنا اللي نوزع. يعني وإحنا أطفال زرعت فيكم الحتة دي كمان. جدا. أما والدي طبعا، فهو طبعا كان المصنع في منطقة تجارية، في منطقة فيها ناس، كنت بحس انهم مجتمع بحاله، يعني مش المصنع منفصل عن المكان اللي فيه. لا، كان في مجتمع بحاله. كانت والدتي كمان لما شاركت فيه، فعرفت يعني ايه مرأة عاملة، مرأة عندها قيادة، عندها مهارات إدارة. لأن والدي لما رحل مبكر، أمي أخذت مكانه لفترة لغاية ما كبرنا شوي، فشفت قد إيه سيدة قوية بتقود مصنع، بتصدر، بتقود عمال. فزرعت فينا جزء مش بس خيري، في جزء خيري وجزء حقوقي ونقابي وجزء إنساني، حاجات كتير، وجزء إنتاجي وجزء بيزنس، جزء اقتصادي. لأن ليس فقط إن إحنا يعني بتعمل خير وفقط، لا، هي يعني بتعمل خير وبتنتج و دورة العمل شغالة. فأخذنا الجزء، الحقيقة الجزئين اكتسبتهم منهم بشكل يعني أنا مدينة ليهم بيه. معالي الوزيرة الدكتورة نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يمكن الكلام ده وحضرتك صغيرة، مع حضرتك وزيرة دلوقتي وفي يمكن وزارة التضامن من أكتر الوزارات اللي بتحمل هموم المواطنين بشكل كبير جدا. حضرتك وزارة التضامن مش تضامن مع الأمهات فقط ولكن مع الأسرة ككل، فبتلاقي وقت الدكتورة نيفين القباج كإنسانة كامرأة بتلاقي الوقت ده. حياتي العملية مرت بكذا مرحلة، يعني يمكن وإحنا أطفال وأنا طفلة كنت موجودة ببيت الأسرة، بعد كده لما انتقلت بيتي أنا وكان في جزء فيه بخارج مصر، لأ كان في رمضان بنفتقد هذا الجو تماما. رمضان خارج مصر لأ يعني كنا احنا اللي بنعمله، يعني ما كانش الجو هو حوالينا، لأ كنا بندور عليه، بندور على المجتمع العربي والإسلامي ونعمل مع بعضنا فطار جماعي أحيانا، يعني النفس الفرحة كانت موجودة بس على نطاق صغير وإحنا اللي بندور عليها وإحنا اللي بنصنعه. أنت اللي بتصنعه صحيح، لأن أولادنا كانوا صغيرين وعايزين يحسوا بجو رمضان لكن كان ليها متعتها، هي مختلفة تماما عن متعة مصر وجمال مصر والجو الشعبي والأهلي. مصر الوحيدة البلد اللي ممكن الواحد يحس فيها بجو رمضان الجميل، سواء الروحاني أو الهيصة واللمة مع بعض، تالي هو مصر متل. لا حقيقة حتى يعني حتى في الدول العربية، سافرت الدول العربية طبعا هي غير الدول الغربية في رمضان، لكن مصر تبقى هي يعني بيت العرب في الإحساس برمضان، في الجو بتاع. وبين إحنا في مصر كمان ما بنفرقش بين مصري وغير مصري خالص، يعني حتى ضيوف مصر بيبقوا أصحاب بيت وهم نفسهم اللي بيعزمونا فلكن في الخارج كنت بحسب الجو العربي أكتر، لأن ما كناش بنميز بين المصريين بس، كنا بنلم بعض كعرب علشان نقدر نحسب دوت، وأحيانا أفارقة مسلمين أو أسيويين، فكانت ساعتها جو إسلامي أكتر منه عربي روحاني. وحتى المسيحيين الحقيقة أصحابنا كانوا برضو بيحافظوا على أنه لازم إخواتنا الأقباط كانوا لا بيعزمون. لما كبرت بقى ودخلت العمل العام اختلف، يمكن اختلف خالص، بقى عليا مش دور للاستمتاع بيه، بقى للمشاركة فيه أو المساهمة فيه، يعني صناعة الخير والمساهمة في الخير وشرف خدمة الخير لما بقيت أكتر في العمل العام، لأن هي وزارة عايز أقول زي ما هي مهمومة، وزارة معزوزة حظ كبير جدا بأنها يعني بتشمل ناس من أطيب ناس مصر. صحيح. ناس نقية، ناس نظيفة رغم فقرها، نظيفها من داخلها جدا جدا، برغم فقرها بتحافظ على أقل القليل اللي موجود في البيت، بتدبق بيتها بنفسها. صحيح. ناس الكثير منها عفيف، يعني ما بيطلبش الحاجة، يعني الكثير منها عفيف. طبعا هو لما بيجي يطلب لا عيب ان الشخص يجي يطلب لو هو فعلا مستحق، صحيح، لان احنا بننتقل من الاحتياج إلى الحق. فأعتقد أن لما بيجي يطلب بالعكس إحنا بنقدر ده، بس أنا ساعات بتعاطف قوي مع أسر قد تكون مستحقة وهي يعني عندها عفة شديدة فإنها ما تطلبش. فواجبنا مش أن إحنا نصل بس إلى من يطلب، إلى أن نصل إلى الأسر التي قد تكون مستحقة، وإحنا إما قصرنا في أن إحنا نوصل إليها، أو هي يا إما تعففت إما هي على غير علم بالتفاصيل، ما تعرفش صحيح. فين الحقوق، ما تعرفش فين تلجأ لمين أو تروح لمين أو ممكن مين، لا ما عندهاش أو ففي الحقيقة كان دورنا في الوزارة مهمتنا ثقيلة ولكنها جميلة، لأن الحقيقة يمكن مش بس في رمضان، على مدار العام صحيح رمضان بيبقى خيره كثير جدا في الوزارة، خيره كتير من الحكومة، من حزمة المزايا اللي بتبقى نازلة حوالين هذا الشهر. صحيح. خيره كتير من الجمعيات الأهلية، من القطاع الخاص، من حتى المواطنين العاديين، الأسر، الجيران، وإحنا وقرايبنا وإخواتنا، اللي كله بيطلع خير. وإن هذا الشهر يعني طبعا صدق الله العظيم لما سماه شهر الكريم والمبارك، لأن حاجته بتبقى مبروكة، بتبقى كريمة، وكل بيتسابق إن هو يقدم الخير في هذا الشهر كتير، وبنشوفه في شبابنا اللي لحظة الفطار في الشارع صحيح، وبيحط البلح وبيبص عصير والناس بتتنافس على دوت. الجمعيات الشبابية الحقيقة قدرت تعبق مجموعة كبير من المتطوعين اللي هم نفسهم بيبادروا بدوت، ودي كانت سمة عامة. يعني طول عمرنا بنشوف الشباب عطاء، لكن تحفيز الشباب وتعبئته بشكل منظم في جمعيات شبابية ومطابخ جماعية بتتعمل، الحياة بتبقى فخر شديد لينا. فرمضان واحنا مسؤولين ليه متعته الخاصة، ليه عيبه بقى يعني طبعا الناس بتبقى كريمة وعايزين يفطروا مع بعضهم، ان احنا يعني كتير بتبقى في التزامات خارجية مش قادرة ان انا ممكن ألبي الدعوة ان انا اكون موجودة، خاصة كمان ان مع صلاة التراويح الناس بتجري من هنا لهنا، فبتلاقي نفسنا بنجري ما بين الانتهاء من العمل في الوقت المناسب علشان فرمضان الناس بتروح بدري شوية، وما بين تأدية العزومات وبين التزامات البيت وبين الأهم من دهنا شهر عبادة. يعني بقى أتمنى أن يعني ربنا يسامحنا فيما نقصر فيه ويعيننا على قد ما نقدر بقى نأدي واجباتنا الاجتماعية والدينية والرسمية إن شاء الله. الله يا كريم، الله يا كريم، ولا معزوم. معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباج، عاوزة أتكلم عن رمضان بقى وأكلات رمضان، وإيه الأكلة اللي ممكن دكتورة نيفين القباج تقدر تتقنها حلوة قوي في بيتها؟ أنا الحمد لله أولا يعني أنا طبخة شاطرة الحمد لله، وبحب شغل البيت برغم انشغالي، بس بيذكرني بحس البيت ده متعة، يعني صحيح. إحساس البيت صحيح. متعة بنقضي وقت طويل جدا في الشغل، فشعور البيت بس مش للراحة، يعني شعور البيت ان احنا احس ان احنا بطبخ طبخة بايدي انا, بعمل حاجة وولادي مش موجودين معايا في مصر يعني معظم الوقت لانه في الخارج, لكن لما بيبقوا موجودين انا بحن اني اعمل حاجة, تعملي حاجة بايدي ليهم زي هم ولادي كتروا بقوا كتير خالص خالص خالص, مش بس ولادي الطبيعيين لكن كل الولاد اللي بنخدمهم, خاصة عن ولادنا من ابناء مصر في مؤسسات الرعاية واهالينا اللي في دور مؤسسات الاعاقه ومؤسسات المسنين. لكن الاكل انا بحبها, انا بحب جدا الطواجن, الطواجن المسقعه بحبه جدا. الله. بحب كمان الحمام المحشي بالرز والملوخيه, ده لازم اول يوم. كده رقنا جري قوي يا دكتوره. لازم اول يوم, بس احنا كمان في اول يوم متعوده دايما ان احنا انا وليا يعني اخواتي نفطر مع بعض. لكن هو اكل كله جميل, ولو ان الواحد بيفضل يقول انا نفسي في كذا وبعد ما يفطر اول لقمه بيحس انه شبع. صحيح. لكن ريحه الطبيخ المصري في البيت طلبته حاجه تانية. صح. يعني حتى لو اكله بسيطه جدا. الكشك بتاع زمان, مش الكشك الصعيدي اللي احنا نحب طبعا الكشك الصعيدي, لكن الكشك بتاع زمان يعني الأكلات دي أول يوم هتلاقينا كلنا عاملين مشتركين كلنا فيها. وأحب جدا الكشري. الله. يعني زي ما بنحب بحب جميع أنواع الأكل طبعا, لكن المهم طريقة عمله تكون جميلة. نفس. هي محتاجة فعلا نفس. وما بحبش التحديث في الشوق في الأكل بتاعنا يعني, ما فيش حاجة تانية ما كناش متعودين عليها. زي ما أكلها مع أمي عايزة أكلها بنفس الطريقة. ممكن أكل أكل بقى مختلف تماما اللي هو بتاع دلوقتي, لكن أدخل القديم ما عدلش عليها. أنا عايزة أحس بطعم الأكل اللي زي اللي كنت بحسه أيام بيتنا يعني وإحنا صغيرين. تمام. معالي الوزيرة دكتورة نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, مين بتحرصي عليه قوي إن هو يكون معاكي معزوم في رمضان؟ انا يعني ولاد اختي, يعني ليه اختي توفاها الله, فاولاد اختي بحبهم جدا يعني نبقى مع بعض فيه, ودايما بيشترطوا عليا انا هاجي احنا هنيجي بس ما تمسكيش فينا في الاكل كتير. هم رياضيين فبيلعبوا رياضه قبل او بعد الفطار, وانا طبعا كخاله وامهم مش موجوده ببقى عايزه اغذيهم كل حاجه. عارفه احنا برضو الستات دايما بنعزم بزياده, يعني انا برضو هتلاقي الاجيال القديمه اللي هو الجيل بتاعي دايما بنعزم بزياده ونحلف ولازم وناخد كذا. لا ما فيش حاجه اسمها تقوم كده على طول, ده انا كده ما اكلتش كتير. لا لازم طبعاً. واخواتي بقى يعني ربنا يخليهم, احنا اتربينا في بيت عيله فما زلنا حتى لو كل واحده في بيتها, لكن بس على الاقل يبقى في على الاقل يوم ليهم يكونوا معاكي يفطروا معاكي. لا لا لا اكتر من يوم طبعا, اكتر من يوم. يعني وبحب برضو نبقى موجودين نتواجد مع اصحابنا, يعني الحمد لله لينا اصحاب منذ الطفوله ما اقدرش ابدا اسيبهم, ولازم نعمل يوم في الوزاره. حتى من ساعه ما جيت, من قبل ما ابقى وزير ومن قبل ما ابقى نائب وزير, من ساعه ما جيت الوزاره احنا بنخصص يوم نفطره هنا مع العمال ومع زمايلنا ومع بتوع الامن بتبقى جميله قوي على فكره جدا. هم بتبسطوا جدا وانا بتبسط مرتين, مره عشان انا معاهم ومره بتبسط على انبساطهم. صحيح. فلا طبعا بستمتع بيهم والله زي ما انا بستمتع بقلبي, يعني الله. من قلبي فعلا, يعني لان مش بنعملها كتير. الوقت بياخدنا والشغل بياخدنا. دكتورة نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, حضرتك كنت بتقولي ان انت طبعا, وانا لما قعدت معاكي كمان حضرتك اجتماعية جدا, ما بتحبيش الوحدة بس بتحبي تحافظي على مساحة شخصية خاصة بيكي. لا انت كده درست سايكولوجيتي مش درست تاريخي بس, ده حقيقي. يعني انا شخصية اجتماعية جدا جدا, بس ده واضح. بس احيانا فعلا بحب, اولا انا لما بشتغل هنتج حاجه لازم اكون مع نفسي, من كتر ما انا اجتماعيه احيانا ببقى عايزه شويه مساحه لوحدي شويه ارتاح فيها عاطفيا كمان, لان ما بكون يعني فكريا طبعا ده لازم يعني الواحد يريح مخه شويه. صح. لكن من كتر ما انا ببقى حامله هم او حامله مسؤوليه, من كتر ما انا ببقى حامله مسؤوليه الواجبات الاجتماعيه بالذات لما بكون في موجودين في مجتمعات انا عايزه يعني اسعدهم, فبياخد مني جهد عاطفي اكيد وجهد اجتماعي, وبعمله بكتير، والناس لما بتعشم ما بحبش اردها، ففي وقت بحس ان انا يعني استهلكت في الوقت وفي الطاقة وفي العاطفة. صحيح. فببقى عايزة شوية يعني شوية وقت صغيرين أشحن فيهم من جديد ولملم مشاعري كده وركزها، وبعدين أخد شوية راحة، مش راحة الجسد بس، لا راحة البال البال والفكر. بس بصراحة حضرتك بتلاقي شوية دولت ممكن تلاقيهم شوية الوقت الصغير ده؟ القليل منهم بيكفيني. القليل منهم بيكفيني، يعني طبعا دي بركة من عند ربنا، بس فعلا ربنا بيبارك في القليل، بس حتى لو شوية صغيرين، لأن طول عمر شغلي مع ناس بسيطة، والناس البسيطة لما بتكوني ما تاخديش حبالك من حد فيهم بتوجعهم. يبقى يعني بيحسوا ان ايه، مش اهملوا، انما ما جبرتيش خاطرهم، مش واخدين التركيز الكافي. ببقى عايزه اركز مع اصغر واحد وابعد واحد، ولو حد موجود. فعلشان كده بقول ان شغلنا يعني على قد ما هو جميل، على قد ما هو مرهق، لانك بتعيشيه. صحيح. مش بتشتغلي. صحيح. يعني مش بتشتغلي في مهمه بتروحي البيت، لا لا، هما معاكي شغل مستمر على طول، ويعني احنا بننام بمشاكلهم ونقوم بحلولهم، فلازم تكون الحلول موجودة. علشان كده بعدين الناس دي منهم ناس بيرضوا حتى بالكلمة الطيبة وباللمسة اللطيفة وبنظرة حلوة وبطبطبة، ف دايما الطلب علينا اكتر من العرض. صحيح. ففي جزء من العرض بنكافي ونوافي، وفي جزء على الاقل نراضي الناس. فعلشان كده بقول جزء من المساحة، واحنا كشعب مصري ساعات بندخل بشدة، يعني احيانا بقلب جامد، وبعشم وبقلب أيوة. جامد، فاحيانا عندنا حتة المساحات دي بتفوت مننا، مش بسوء نية، بحسن نية، بعشم. واحيانا ببقى عايزة احس ان انا شفت يعني اخد نفسي بس بالظبط استريح. لكن الحمد لله يعني خلاص الناس عرفت طبعي، فلما ببعد شوية بتبقى عارفة ان انا ببعد بشكل مؤقت، لكن لو في اي حاجة ما فيش يعني ما فيش راحة، لا بقفز في قلب الميدان على طول. يعني طعم الحاجة بيعن الساعة ويدوب قوى وقوام يفوت جوه القلوب، والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت، جدران بتحضن قوى منها قلوب كتير، وابواب بتقفل على الجناين وعلى الوزير، شبات موارد من وراه وقفه الصبايا، قضوا النهار في الوقفة قدام المراية، أسرار كتير على البيوت في الشارع الطيب، يا ناس ما يبانش من هجر اللي يطلع منه صوت، طعم الحاجة بيعي الساعات ويدوب قوى وقوام يفوت جوه القلوب، والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت، طعم الحاجة إلا لما تحلى في ساعة العصاري، تفتح مزاد على الحب تبقى ألف شاري، شاهد بيفضل من البداية للنهاية، وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية، وكفايه لما بتلاقيه فتح ذراعه بيناديك ويقول تعالى حضني، ده انت وحشني موت، طعم الحاجات بيع الساعات وقوام يفوت جوه القلوب، والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. عازم ولا معزوم؟ معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإحنا بنتكلم في شهر رمضان، وحضرتك بتقولي إن شهر رمضان شهر الخير. بالتأكيد إن وزارة التضامن بيكون الخير فيها أكتر كمان من أي شهر آخر أو من أي يعني شهر في العام، سواء من ناحية المبادرات أو يمكن كان مؤخرا كان في معرض ديارنا. حضرتك كلمينا عن المبادرات وعن المساعدات اللي بتقدم خلال شهر رمضان. طيب اولا طبعا انا يعني بهني لاهلينا كلهم في شهر رمضان وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين في انحاء الجمهوريه، وبصفه خاصه ما بيجوش هنا كتير للوزاره زي اهلينا في الريف في الصعيد في سيناء وفي اسوان وفي مرسى مطروح وفي كل مكان، ولو بعد فهو قريب الى قلوبنا ولا ننساهم ابدا. احنا بنشرف في شهر رمضان ان احنا يبقى عندنا نشاط مكثف. يمكن ذكرتي معرض زيارنا، احنا لأول مرة كمان بنعمل معرض على مدار شهر رمضان، هو معرض في إطار وأجواء خيمة رمضانية بنعرض فيها عبايات وتمور وعطور وبخور، كل ما يخص وخيامية، كل ما يخص شهر رمضان للسيدات أو للمنزل. هي كلها بأيادي مصرية ولا في بعض الدول مشاركة؟ كلها يعني هو في جزء طبعا مخصص للدول العربية، لأن احنا بدأنا نتوسع في التسوق والتسويق بما يشمل السوق العربي. جميل. عشان يبقى في اختلافات في الأجواء وفرصة للتبادل التجاري وفرصة لاكتساب تصميمات جديدة، ففتحنا المجال. فمعنا في شهر رمضان 7 أو 8 دول عربية على مدار الشهر. لكن يعني أهم ما يميز إن ده ديارنا، اسمه ديارنا عربية، ديارنا عربية وأيضا ديارنا رمضانية. فبالإضافة طبعا لحاجات رمضان، في بقى تراث الحرفي اللي احنا بنعتز بيه جدا كوزارة، وبنشعر بدور كبير لوزارة التضامن إنها تتوسع في التسويق ليه، وإن هي الحقيقة بتفتح بتساهم في فتح بيوت كتير، و الرزق بيجري من بيت لبيت، ورا كل عارض مجموعة من الأسر المنتجة تصل إلى عشرات اللي هم بينتظروا إن هم يتباع إنتاجهم علشان ينتجوا من جديد ويرد لهم رأس مال بالمكسب بتاعه. صحيح. فإحنا لأول مرة بنعمله في 6 أكتوبر مول العرب، وهو كله عرف عرب، لأن معنا الدول العربية وعبايات عربية وتمور عربية وأكلات مختلفة. معنا كمان وزارة الثقافة الحقيقة بتشارك بفرق ثقافية يومية، إنشاد ديني وفرقة رضا وتواشيح. فالحقيقة احنا بنسترجع يعني أصالة الماضي مع معاصرة الحاضر، ده جزء. الجزء التاني ان احنا يعني تقديرا للإذاعة المصرية، احنا بنحب دايما نكون يعني ضيف كريم وعزيز على الإذاعة، وأنتم معروفون دايما بفتح أبوابكم في شهر رمضان. عندنا كذا برنامج، عندنا دراما، كنا عملنا قبل كده دراما على التكافل والكرامة، عملنا دراما على صحة وتعليم الأطفال، عملنا أيضا في إعلانات متعددة عن برامجنا ومنتجاتنا. إذا كان يعني فيما يخص برامج وزارة التضامن الاجتماعي اللي فيها جزء كبير عن التوعية، والتوعية اللي بتصل للبيوت البسيطة اللي بيدخلها الراديو في كل بيت، توعية على فيما يخص دقيقة أسرية اللي بيقوم بيها معانا الشيخ مجدي عاشور، أيضا موجود معانا. دقيقة أسرية هي بتتكلم على مودة، على تماسك الأسرة، على المعاملة الإيجابية والتنشئة الإيجابية للأطفال. نعم. على صحة المرأة والطفل. أيضا عندنا برامج خاصة فيها مسابقات بتخص الهلال الأحمر المصري وبتخص وزارتنا، بنسوق أكتر لبنك ناصر الاجتماعي ولا يعني الهلال الأحمر. أيضا بنكثف على حملات وقف التدخين، لأن يعني شهر رمضان فرصة إن إحنا يعني اللي بيدخن يقلل، فرصة طيبة. نعم. فعندنا برامج ودراما ومسابقات وإعلانات مستمرة على مدار شهر رمضان. بجانب دقيقة أسرية في أيضا دقيقة اجتماعية بنسوق بيها برامجنا الاجتماعية. نعم. اللي المفروض كل مصري بيعرفها. عندنا أيضا في شهر رمضان يعني أعمال الخير بقى اللي بتصل لكل بيت، شراكة مع وزارة الأوقاف في توزيع كراسين رمضان، في نعم. توزيع الأضاحي اللي بتستمر على مدار العام. توزيع لحوم، هي مش أضاحي العيد بس، لا احنا بنستمر على مدار خلال رمضان كمان. خلال رمضان يعني رمضان بيكثف فيها الأعداد والتوزيع. صحيح. لكن هي على مدار العام. فعندنا توزيع للأسر اللي اترفضت من تكافل، أو اللي بتاخد تكافل وهي فقيرة للغاية، أو اللي منتظرة لسه وقد لم يعني يصل إليها برنامج الدعم النقدي أو رفضت منه. الحقيقة يمكن إحنا غير التغذية عندنا برامج أخرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بنوزع أيضا ملابس بتبقى على مشارف العيد، بنوزع ملابس لأولادنا من أبناء مصر في دور الأيتام، وأيضا ملابس لطالبات الجامعات خاصة في شهر العيد، شهر رمضان والعيد، بالشراكة مع صندوق تحيا مصر. عنده الحقيقة توزيع في جامعات مصر لغير القادرين، لغير القادرين بس نعم. بتعمل معارض طبعا، ما بنزلهاش غير القادرين. في أيضا على أبواب العيد بيبقى فيه يعني زواج بعد شهر رمضان، بيبقى موسم زواج. نعم. فبنكثف من برنامجنا مودة لإعداد المقبلين على الزواج، بنتعاون فيها مع صندوق تحيا مصر دكان الفرحة عشان نقدر نجهز من لا يستطيع الزواج. بنكثف أيضا للغارمين والغارمات، بنساهم مع الداخلية مع وزارة الداخلية في سداد ديون الغارمات. نعم. عشان يقدروا يحتفلوا بي يعني الرمضان، يقضوا رمضان مع أسرهم. وطبعا بنشكر السيد الرئيس على مبادرته الكريمة للإعفاء الرئاسي عن الغارمات والغارمين في السجون. نعم. سعداء جدا يعني أن سيادة الرئيس يعني تفضل بإعفائهم رئاسيا، بعفو رئاسي أنهم يبقوا في منازلهم. بنكثف أيضا دعواتنا وحملاتنا في شهر رمضان على ترشيد الاستهلاك، على إعادة تدوير الطعام في المنازل، على عدم هدره. نعم. على أن إحنا، لأن كل ما يهدر هو له مستحق قد لا نراه. صحيح. فالحقيقة يعني عندنا موضوعات كتير. آخر حاجة عندنا مرصد للدراما، سواء للدراما لرصد ما يمكن أن يكون في مشاهد بتوحي بأن اللي بيستخدم تدخين أو مخدرات بشكل إيجابي، أو بيوصف طريقة استخدام المخدرات. الحمد لله دلوقتي المرصد دي تقريبا رابع سنة لي، وبيحقق نجاح كبير جدا في تعاون المتحدة معانا، في تعاون التلفزيون المصري أيضا معانا، في أن احنا نرصد ما يتم من المشاهد. عندنا مرصد آخر بيتابع يعني قيمة وإعلاء الأسرة وصورة المرأة في التلفزيون المصري، نبذ العنف بكافة أشكاله. نعم. سواء ضد المرأة أو ضد الأطفال أو للأسرة، إعلاء قيمة الأسرة والتكافل المجتمعي ما بين الجيران، ما بين الأسرة وبعضها. يعني الحقيقة النماذج الإيجابية دي بنرصد الإيجابي وبنرصد السلبي، وبعد رمضان أو بعد الأعياد بيتم عمل احتفال في الإعلاميين وفي صناع الدراما والمنتجين والمخرجين، وبنعلن عن هذه النتائج. الحقيقة هي كمان بتبقى مراجعة للذات وللإنتاج بتاعهم منهم لهم. فهم كمان لما بيشوفوا دوت بيشوفوا ده مقارنة بالأعمال الأخرى. صحيح. فعندنا هتلاقي خير، هتلاقي عندنا دراما، إعلانات في جمعياتنا، بيبقى عندهم حملات جمع مال، بندي موافقات كتيرة جدا أثناء هذا الشهر، لأن أي حملة إعلامية فيها جمع مال لازم تاخد موافقة من الوزارة طبقا لقانون 149 لسنة 2019، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والتطوع. آخر حاجة المتطوعين بيزيدوا جدا جدا جدا في شهر رمضان. شهر خير طبعا. فيعني موارد بشرية بنستثمر فيها وسعداء بجد. اسمحي معلش معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في كانت مبادرة الزوجة اللي عندها طفلين إن هي هتبقى ليها يعني زي استثمار ليها 1000 جنيه كل عام، بحيث إن بعد 45 سنة يبقى معاها مبلغ تقدر إن هي تجهز بيها أولادها. ده للحث على مثلا أسرة صغيرة مثلا الحد من الزيادة السكانية أو الحد من الزيادة السكانية. ده برنامج السكانية تحت مظلة البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، وده من أحد المحفزات للحد من الزيادة السكانية طبعا، والحد من زيادة أعداد الأسرة والاكتفاء بطفلين. تحت مظلة هذا البرنامج بنعمل مع بعضنا كوزارات التخطيط التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان. احنا يعني حملة من مجموعة من المؤسسات تحت مظلة دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر منه دكتور مصطفى مدبولي. بدأ بالفعل يا فندم البرنامج ده؟ هيبدأ قريب جدا. بيتم كل أسرة بتكتفي، كل ما تكتفي بطفلين فقط بيتشلها بونس على آخر العام 1000 جنيه في السنة إلى أن تصل لسن معين بتقدر تحصل على هذا المبلغ. مش هو لوحده، هو بفوائده السابقة كمان. لا دي جديدة الفوائد. لا هي الحقيقة بياخد هذا المبلغ وبيبقى حصيلة مادية ليه، بيبقى خد الحسنيين، خد جودة حياة أفضل لأسرة أصغر، خد اهتمام بأطفال واستثمار في أجيال جاية واهتمام كيفي بيه، خد سعادة أسرية طبعا نسبية إلى حد كبير. هي لا تعتمد على الأسرة الصغيرة فقط، بتعتمد طبعا على الزوجين، وخد أيضا حصيلة مادية تقدر يعني تساهم بجزء من المسؤوليات الملقاة على عاتق الأسرة، خاصة إن بيكون سن زواج أو سن تعليم، فبيستفيد من هذا المبلغ. صحيح. الحقيقة هي مبادرة جميلة جدا، وإن شاء الله فعلا تكون زي ما حضرتك بتقولي كده هي في حيز التنفيذ إن شاء الله. هرجع مع حضرتك على ذكرياتك في الراديو. كنت بتسمعي راديو زمان؟ أنا من عشاق الراديو وأهل الراديو. يعني أنا مش عشان تحيز عشان أنتم موجودين، لكن الراديو ليه ذكريات. راديو جهاز صغير بتصطحبيه في كل حتة، ما بيبطلش يعني بيقفل، متنوع جدا في حاجاته، مصري قوي بالذات الإذاعة المصرية، في كل المنتجات اللي موجودة، مذيعين ومذيعات الراديو من أكفأ الإعلاميين في مصر. شكرا. حقيقة من أكفأ المذيعين والمذيعات في مصر في موضوعاتهم، في لغتهم، في مخارج ألفاظهم، في صوتهم. بجد يعني بقول بهني الإذاعة المصرية على احتفاظها بهذه الكفاءة والجودة على مدار الوقت، بل بالعكس طورت فيه أكتر. وأنا صغيرة عمري ما بنسى برامج أبلة فضيلة، ستات البيوت، كلمتين وبس، البيوت. أيوة. برامج حفرت فينا حاجات. وبالعكس أنا كنت بتناقش مع زملائي وزميلاتي من الإعلاميين إزاي نقدر نعيد إنتاج دوت، وكنا حتى مع الأستاذ محمد نوار كنا بنتكلم على إعادة إنتاج برنامج كلمتين وبس. يعني تمام. ده مش فراغ دلوقتي إعلاني قد ما هو ثراء في تراث إعلامنا. صحيح. وماضي اللي لازم نعيد إنتاجه، لأنه أثر في شخصياتنا وفي ثقافتنا وفي معتقداتنا وفي أخلاقنا. صحيح. يعني بجد الراديو كان ليه دخل كبير في تعزيز سلوكيات إيجابية. صحيح. عشناها وشفناها. صوت الراديو بيخليني أحس بنوستالجيا وحنين، بالذات لما بسمع مذيعة يعني على طول أفتكر أنا كنت بسمعها فين، في بيتنا، من أنهي راديو، في أنهي أوضة. فلا طبعا، والصبح بدري وإحنا نازلين مدرسة. طبعا كنت بنزل بدري جدا. حتى الأغاني، حتى الدنيا هي شابة وانت الجدع. الله. يعني لا، حتى الأغاني، الأغاني الوطنية وقت الأحداث الوطنية الكبيرة، وأغاني العيد. لا الراديو المصري لا مثيل له، ولا هو ولا القائمين عليه في كفاءتهم وعروبتهم وفي جودتهم. بجد يعني كل التقدير للإذاعة المصرية. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. أنت اللي قتلت بابايا. أنا رصاصة في القلب. يا أختي يا بنتي يا بنتي استخفك. وأنت يا مرجانة بإيه أجازيكي؟ مانجا. فيه مانجا عظيمة، والشوكولاتة والكاساتة غير الرمة. كل ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، كل ليلة وليلة. مبروك مبروك ألفين مبروك. سمار ريتا بونتس بروين. سكيو اسمه علي بابا، اسمه علي بابا، اسمه علي بابا. لغاية كده وكده. عازم ولا معزوم؟ معالي الوزيرة الدكتورة نبني القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، آخر سؤال لي حضرتك النهاردة، عازم ولا معزوم؟ النهاردة ولا عايزة ولا ما. بصي أنا ساعتها أروح ألاقي رزق في البيت الواحد كده. الحمد لله. لكن أنا ليه أخواتي كرماء بزيادة أو كريمات بزيادة. عازمينك؟ بصي أنا بروح ألاقي كذا بيت. ما شاء الله. يعني الحقيقة يمكن أنا ما بقعدش معهم كتير. فيعني هم أتمنى أنهم يفضلوا يتخانقوا عليا كده. يعني شاء الله. لا أنا العازمة، لا أنا اللي بعد ما أخرج بقى من الخدمة هيلاقوني قاعدة، ما أنا خايفة ما كده ينسوني دلوقتي عشان أنا عملة نادرة في الوقت، فبلاقي بيت 100 بيت مفتوح الحقيقة يعني. لكن أنا عزوماتي قلت للأسف، ولما بعزم عددهم كبير فساعات إيه أستعين بنص طبيخ ونص جاهز. ما شاء الله. لكن لأن العدد كبير وأولادنا وأحفادنا طبعا. لكن الخير دايما موجود، ولما بغلب بروح عند بيت أي حد من صحابي 100,000 بيت مفتوح، 100 بيت البيوت المصريين زي ما بيقولوا عمار. صحيح. فدايما الخير موجود. بكلمة الخير موجود فعلا. أنا بنهي لقائي مع حضرتك معالي الوزيرة الدكتورة نبيه القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. الوقت مر بسرعة لكن القعدة مع حضرتك الحقيقة يعني محتاجة نقعد أكتر من كده لأن فعلا جميلة جدا والله. ويمكن أنا سعدت شخصيا بوجودي مع حضرتك النهاردة دكتورة نبيه القباج. ألف شكر لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. لا أنا اللي بشكركم على هذا اللقاء لأنك يعني خليتيني أسترجع كده أجمل الذكريات والمشاعر وأفراح وأجواء رمضان. بهني الإذاعة المصرية تانية مرة تانية بيكو وبالمكانة اللي وصلت لها، وبقول لها من نجاح لنجاح، ودايما تشعرنا في شهر رمضان بجمال شهر رمضان وبجمال الإذاعة. ويا رب يكون عند حضرتك الوقت انك فعلا تسمعي إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان واحنا موجود، يعني تسمعيها الشهر ده هتلاقي حاجات كتيره جدا جميله هتعجبك، وسواء مسلسلات او برامج هتلاقي حاجات حلوه قوي. فاتمنى ان يكون عندك وقت تقدري تسمعي فيها إذاعة البرنامج العام ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بخير ورمضان كريم. شكرا لحضرتك. عازم ولا معزوم؟ رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، التقديم أمل مصطفى.